المشهد الثالث. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشرفوا. وقفة على أعتاب مستوطنة يهودية. يا أبي هذه روابين تغشاها سكون الموت، أدماها الضجر، هذه قريتنا تشكو، وهذا غصن أحلام كسر. يا أبي وجهك معروق، وهذا دمع عينيك انهمر. هذه قريتنا كاسفة الخدين، صفراء الشجر. ما الذي يجري هنا يا أبتي؟ هل نفض الموت التتر؟ يا أبي هذا هو الفجر، تدلى فوقنا من جانب الأفق، وفي طلعته لون الأسى. ها هو المركب في شاطئنا الغالي رسى. غير أن ما سمعنا يا أبي صوت الأذان، عجبا صوت الأذان، منذ أن صاح ابن الوعي بما يحدث في هذا المكان. منذ أن أصغت للجدة تروي من حكايات الزمان، كان في الماضي وكان. منذ أن أدركت معنا ما يقال، وأنا أسمع تكبير أذان الفجر ينساب على هذا التلال. فلماذا سكت اليوم؟ فلم أسمع سوى رجع السؤال. يا أبي هذا هو الفجر، ترى ما في الأفق، هذه الشمس تمادت في عروق الكون، ساحت في الطرق. فلماذا يا أبي لم نسمع اليوم الأذان؟ ولماذا اشتدت الوحشة في هذا المكان؟ يا أبي كنا على التكبير نستقبل أفواج الصباح، وعلى التكبير نستقبل أفواج المساء، وعلى التكبير نغدو ونروح، وبه تنتعش الأنفس تلتئم الجروح، وبه عطر أمانينا يفوح. فلماذا يا أبي لم نسمع اليوم الأذان؟ ولماذا اشتدت الوحشة في هذا المكان؟ يا بني اسكت. ويسألني عن الأخبار طفلي. يا بني اسكت، فقد أحرقني هذا السؤال. أنت لم تسأل ولكنك أطلقت النبال. أو تدري لما لم نسمع هنا صوت الأذان؟ ولماذا اشتدت الوحشة في هذا المكان؟ هذه القرية كانت آمنة، هي بالأمس لنا وهي اليوم لهم مستوطنة. ويسألني عن الأخبار طفلي، يطاردني بها وأنا أشيح، يظن بأن بي بخلا فيقسو، وأني إذ أكاتمها شحيح، ويعلم أنني أحلو وصادري، وإن ضاق الزمان به فسيح، ولو أني نطقت بها لغارت نظارته وجاف به القريح، وأظلمت الحياة بناظريه، وصوحت الأزاهر والسفوح. وماذا قد أقول له وهذا دم الإسلام وألمي يسيح، وماذا قد أقول له وهذا نداء الحق في شفتي ذبيح. شروق الأرض في دعة وأمن، وهذا الشعب تنهشه الكروح، تناوشه الطغاة فأين يمضي، وهل بعد النزوح غدا النزوح؟ يقارع طغمة الإجرام فاردا،